إذن النهي هذا كان أولا، ووفد عبد القيس جاءوا النبي قديما في أول الهجرة، ولهذا نهاهم عن الانتباذ في هذه الأشياء الأربعة، لأنها صلبة يسرع فيها الإسكار وتتخمر ولا يشعرون بها. فقال لا تنتبذوا في هذه الأشياء الصلبة، أنهاكم عن الدبة، يعني عن الانتباذ في الدبة، والحنتم أن جعل النبيذ في الحنتم، الدبة القرع يؤخذ اللب ويجعل فيها النبي، والحنتم جرار من طين مطبوخ، والمقير المبلط الذي يضيع فيه القار، والنقير جذع النخل ينقر. أنهاكم عن الدبة يعني الانتباذ في الدبة، والحنتم يعني عن جعل النبيذ في الحنتم، والمقير عن جعل النبيذ في المقير، والنقير عن جعل النبيذ في النقير. ما إذن بماذا ينتبذون؟ ينتبذون بالأشياء الرقيقة وهي الأسقية من الجلد، لأن إذا تخمر تشققات. وهذا كان قاله في أول الإسلام قديما لما جاءه في عبد القيس، ثم لما استقرت الشريعة وعرفوا تحريم المسكر رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينتبذوا في كل وعاء صلب وغير صلب، وقال انتبذوا فيما بدا لكم من الأوعية ولا تشربوا مسكرا. وقد جاءت الأدلة في أظن ما مرنا في صحيح مسلم الحديث التي فيها الرخصة في الانتباذ في جميع الأوعية. نعم، واضح هذا الآن الإشكال، يعني قد يشكل الإنسان أنهى عن الدباء والحنتم والمقير والمبلط، اللي عنده إشكال يسأل. نعم. قول العين في قوله ناكله عنك، ناكله عنك، قال بالرفع على أنه استئناف وليس جوابا للأمر، في قرينة عطف ندعو عليه مرفوعا. بس هذا كلا قول واحد. الظاهر أنه جواب، الظاهر أنه جواب الأمر، قلنا نأخذ إذا روي بالرفع نعم يكون على هذا يكون مستأنف، لكن ظاهر الحديث أنه جواب الأمر، مرنا حتى نأخذ، مرنا نمتثل، مرنا نأخذ، هذا هو الأقرب. على مراجعة غير العين ما ذكر له وجه واحد، احتمل فيه وجه آخر، الحافظ ما تعرض له هنا. نعم نعم نعم، والأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة على أنه في جواب الأمر يكون ساكن، لكن العين أولا قال هذا ما هو بجواب الأمر، هذا مستأنف لكن بعيد. أليست نأخذه مرتبطة بمرنا؟ مرنا نأخذ، مرنا نمتثل، ظاهر الحديث أنه جواب الأمر. نعم. باب البيعات على إقام الصلاة. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نعم، وهذا الترجمة فيها البيعة على إقام الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة على أشياء من الدين، وبايع النبي جرير بن عبد الله البجلي وكان سيدا مطاعا في قومه، بايع على النصيحة لكل مسلم، فيها أهمية النصيحة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع عليها مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والمبايعة معناها هي المعاهدة، قد يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على أعمال مثل ما ذكر سعد بن عبادة بايع الرجال على ما بايع عليه النساء، والنساء بيّن الله تعالى في سورة الممتحنة قال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترن بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء على هذا، أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان. ذكرت أم عطية أنه بايع كثيرا من النساء، وأنه قال لم يفي بذلك إلا فلانة وفلانة. وفي حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الرجال على ما بايع عليه النساء، قال بايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تأتنوا ببهتان. قال ثم قال في الحديث فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن اقترف شيئا من ذلك فأخذ كان كفارة الله، يعني يقيم عليه الحد، ومن فعل شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وهنا بايع النبي صلى الله عليه وسلم بن عبد الله البجلي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، فيها أهمية النصيحة، حتى إن النبي كان يبايع عليها مع إقام الصلاة. والمبايعة كمسألة المعاهدة، والمبايعة للرجال تكون بالكلام والمصافحة باليد، يبايع وصفها باليد، أما المبايعة للنساء بالكلام فقط بدون مصافحة، لأن المرأة لا يجوز مصافحتها ولا على الأجنبية ولا يجوز مس يدها. ولهذا لما مدت امرأة إلى النبي يدها

هو إذا قتل عمر جاءت الفتن التي تموج كموج البحر. ولهذا قال حذيفة: إن بينك وبين الفتن باب الفتن، إنك بينك وبين الفتن التي تموج كموج البحر الباب، والباب هو عمر. ومعنى بينه وبين الباب يعني أن قتل عمر، إذا قتل عمر جاءت الفتن. وقد وقع هذا، قد وقع بعد قتل عمر الفتن كثيرة. خرج بعض السفهاء على أمير المؤمنين عثمان، تجمعوا بقيادة عبد الله بن سبأ اليهودي الحميري، تجمع السفهاء من مصر والشام وغيرها والكوفة وغيرها، وأحاطوا ببيت أمير المؤمنين حتى قتلوا. ثم خرجت الخوارج واختلف أهل الشام وأهل العراق، صارت الحروب بين علي ومعاوية، واستمرت الفتن إلى يوم هذا. فتبين بهذا أن عمر هو الباب، وأن قتله وبعد قتل جاءت، بعد قتل جاءت الفتن. نعم. والشاهد من الحديث أن الصلاة كفارة، وأنها تكفر ما يحصل بين الإنسان وبين أهله وجاره وولده وماله من الفتن ومن المخالفات. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. نعم. وهذا فيه يعني أن فعل الحسنات مكفر للصغائر، والقبلة من الصغائر. هذا الرجل أصاب من امرأة قبلة بالفم، ولم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزره، لأنه جاء تائبا، جاء هذا الرجل تائب. وفيه أن من جاء تائبا ومن فعل صغيرة وتاب فإنه لا يعزر، أما إذا لم يثب فإنه يستحق التعزير ولو صغيرة. الكبيرة فيها الحد والصغيرة فيها التعزير. جاء إنسان اعتدى على امرأة بس امرأة أو قبلها يعزر بالسجن، لكن هذا الرجل جاء تائبا. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن النبي قال: اشهد الصلاة معنا، فشهد الصلاة، فأنزل الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. الصحابي: هل هذا خاص بي؟ يعني إن توبتي وأن الصلاة تكفر؟ قال: لا، بل لأمتي عامة، ليس خاصة بك، للأمة عامة، هذا من فضل الله تعالى وإحسان. هذا الرجل فرح وقال: يا رسول، هل هي ألي خاصة هذا؟ فقال: بل لأمتي كلهم. تأكيد أن الحسنات يذهبن السيئات. والشاهد للترجمة أن الصلاة مع كفر الله بها هذه الصغيرة التي حصلت من هذا الرجل وهي القبلة، هو شاهد لأن الصلاة كفارة. لما شهد الصلاة أنزل الله هذه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. نعم. كان عند الإنسان صغائر وكبائر، يعني كبائر لا بد لها من توبة، لكن الصلاة وصومه تكفر صغائر. نعم، تكفر الصغائر. أما أنه لا بد أن لا يكون عنده كبائر، يعني الصلاة تكفر الصغائر اليومية، أما الكبائر يعني فإنها إذا اجتنب الكبائر كفرت الصغائر مدى الدهر إلى موته، والصلاة تكفر الصغائر اليومية. ولهذا قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر على الدوام. والصلاة، وأما الصلاة فإنها تكفر ما يقع من الإنسان من الصغائر اليومية. نعم. ها؟ نعم، الإصرار والاستمرار عليها قد يوصلها إلى الكبيرة، كما أن الكبيرة إذا قارنها الخجل والحياء من الله قد تنزل إلى مرتبة الصغيرة. ولهذا يقول العلماء: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، مع التوبة. الشارح ذكر أن المرجئة احتجوا بهذين الحديثين على أن أفعال الخير مكفرة للكبائر والصغائر، لكن يقول: حمله جمهور أهل السنة على الصغائر عملا بحمل المطلق على المقيد. نعم، لأن الكبائر لا بد لها من توبة للنصوص الأخرى. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة إلى رمضان مكفرة لما بينهم، ولا إن تجتنبوا كبائر ما تنهان عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نعم.

حدثنا حفص بن عمر رضي الله قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنما يناجي ربه. نعم، وهذا فيه لا يبسط بين يديه يعني أمامه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه، وفي الحديث الآخر فإن عن يمينه ملكا. قل اعتدلوا في السجود، فيها أنه ينبغي أن يعتدل، يسجد سجود معتدلا، يجاء في عرضه عن جنبيه وبطنه عن فخذه، ولا يبسط ذراعه بسط الكلب، يعني يرفع يده هكذا. أما إذا بسط جعل ذراعه على الأرض شابه الكلب، وإن ولكن يرفع، جاء في عرضه عن جنبيه وبطنه عن فخذه وفخذه عن ساقيه. نعم. ها؟ غير الصلاة؟ إذا كان غير الصلاة الأمر أسف فيها، إنما بس جعل النهي الاتكاء، الاتكاء على يده في الأكل أو في غيره، قد هذا جاء فيه النهي. نعم. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. بارك وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.